قامت المرة الثانية لا. إذا قمت فأنت طالق. قامت الأولى تطلق، الثانية لا شيء. كلما قمت فأنت طالق. قامت الأولى تطلق، قامت الثانية تطلق. نعم تطلق. أكمل يا شيخ. وإن لم أطلقي فأنت طالق. الآن هو انتهى من التمثيل على مسألة التكرار، سيمثل على قضية الفور والتراخي. وإن لم أطلقي فأنت طالق. طيب إذا قال إن لم أطلقي فأنت طالق، يقصد إيش؟ الفور ولا التراخي؟ الآن تفيد إيش؟ الفور. تراخي. إن لم أطلقي فأنت طالق. إذا قلنا للفور يعني إن لم أطلقي الآن، هذا معنى الفور، فأنت طالق. وإذا قلنا للتراخي فيصير المعنى إن لم أطلقي في أي زمن سيأتي فأنت طالق. فهمتوا الفرق؟ خلوكم معي. فإن قال وإن لم أطلقي فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة فور أو قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا، معناها ستطلق في آخر الحياة، في آخر الحياة قبل الموت أو عند الطلاق أو عند مفارقة الموت، يعني بالموت مش الطلاق، في آخر حياة أولهما موتا. أما إذا طلق طلق. فهمنا الآن؟ إن لم أطلق فأنت طالق. انتبهوا معي، إن لم أطلق فأنت طالق. تفهموا من هذا الكلام إيش؟ الفور ولا التراخي؟ تراخي. طيب ما رأيكم؟ هو أراد الفور، نوى الفور، يصير إيش؟ يصير شوف، إن لم أطلقي الآن فأنت طالق. الطلاق كم يحتاج من الزمن؟ ما كم يسمح فيه بالطلاق؟ كم ثانية؟ خمسة ثواني؟ ثلاث ثواني؟ معناه إذا مضى إن لم أطلقي الآن في خلال الثواني القادمة فأنت طالق. فإن طلقها طلقت، وإن لم يطلقها ستطلق بالتعليق. إن طلقها طلقت بالمنجز، وإن لم يطلقها طلقت بالإيش؟ بالمعلق. فهمت المسألة؟ لكن ما نوى الفور، معنى على التراخي، إن لم أطلقي طول حياتي فأنت تطلق، فأنت طالق. معنى ما راح نعرف أنه طلقها ولا يعني أنه لم يطلقها إلا في آخر الحياة. فهمت المسألة؟ بخلاف ما لو قال، ما لو قال عبارة أخرى غير إن، مثلا إذا لم أطلق، معنى الآن، إذا لم أطلق الآن ما تقبل التراخي ولا لا، لأنه ما علمت سر الفور. إذا لم أطلق فأنت طالق، متى لم أطلق فأنت طالق، أي وقت لم أطلق فأنت طالق، سننتظر ثواني، إما أن يطلق ولا تطلق. واضح هذا؟ قال أعد الآن، وإن لم أطلق فأنت طالق. وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور. لم ينوي وقتا رقم واحد، يعني هذا الشرط الأول، ولم تقم قرينة بالفور، هذا اثنين. نعم. ولم يطلقها، ولم يطلقها في الحال، إيش اللي سيحصل؟ طلقت في آخر حياة أولهما موتا. نعم، معناها في آخر حياة سيقع طلاقها، في آخر حياة موته هو ولا موتها هي. طيب الآن سيمثل نفس المثال لكن سيغير الأداة. طيب قال ومتى لم، اكتب رقم واحد، أو إذا لم اثنين، أو أي وقت لم ثلاثة. إيش يعني هذا ومتى لم؟ إيش لم؟ إيه حذف الجملة، هو إيش المضمر هنا؟ إيش متى لم أطلق فأنت طالب، إذا لم أطلق فأنت طالب، أي وقت لم أطلق فأنت طالب، أو غيرها من الجمل. فإيش اللي سيقع؟ أو أي وقت لم أطلق فأنت طالب، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه، أي الطلاق، ولم يفعل طلقت. واضح هذا يا أخوان؟ في الحال بعد ثواني لا قد تقع. نعم. لا قد تقع. نعم. طيب انتهينا يا أخواني من الأدوات. أكمل يا شيخ. هذا أصعب ما في الباب، هذه المسألة، ما بعده كله سهل. الآن باب الطلاق سيكون سهلا يسيرا، سهلا في التعلم مش في الإيقاع، انتبهوا. طيب اقرأ يا شيخ. كلما، وكلما لم أطلقك فأنت طالق، هذا اختلف، هذا في التكرار. فإذا مضت ثواني ستقع طلقة، ثواني أخرى طلقة، ثواني أخرى طلقة، ستقع الثلاث. الآن اقرأ. نعم. ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها، طلقت المدخول بها ثلاثة